يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنبدأ اليوم بمشيئة الله عز وجل بكتاب الزكاة من كتاب آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى. والشيخ في كتاب الزكاة اختصر مباحثه أكثر من اختصاره في كتاب الصلاة، وهذا بين، فإن الشيخ ترك كثيرا من المسائل حتى أن أبوابا كاملة من هذا الباب إنما ذكر فيها سطرا واحدا فحسب ولم يزد على ذلك. وهذا الفعل من الشيخ رحمه الله تعالى قد يكون سببه أن الشيخ إنما أراد الاختصار وأراد أن يكون هذا الكتاب لعامة الناس، ودقائق مباحث الزكاة لا يحتاجها عامة الناس، إذ أن جمع الزكاة هي من وظيفة الساعي الذي ينوب عن ولي الأمر، من وظيفة الساعي الذي هو نائب عن ولي الأمر، وخاصة في الأموال الظاهرة كبهيمة الأنعام وعروض التجارة والخارج من الأرض ونحو ذلك. فكان المرء حاجته إلى معرفة تفاصيل هذه الأحكام أقل من حاجته في معرفة تفاصيل كتاب الصلاة وآدابه وسننه وما يتعلق بذلك. لذلك ليس يعني أو ملاحظ أن الشيخ رحمه الله تعالى أنه قد اختصر في هذا الباب اختصارا كبيرا. لذا سنحاول أن نتمم هذا الاختصار الذي ذكره الشيخ بتفصيل فروع على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وخاصة أن الوقت أمامنا طويل، أو فيه ساعة، ما نقول طويل وإنما فيه ساعة نوعا ما. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. الزكاة لا شك أنها واجبة بنص كتاب الله عز وجل والسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع الأمة على ذلك، بل إن من أهل العلم من قال إنها أحد المباني الخمس التي يكفر تاركها، ولكن طبعا يقصد بكفر تاركها الكفر بترك ليس الجحود وإنما بترك التهاون، ولكن جماهير أهل العلم قاطبة على أنها ليست كذلك. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: تجب في بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة. بدأ الشيخ أولا في بيان ما الذي تجب فيه الزكاة، فإنه ليس كل مال تجب فيه الزكاة، وإنما تجب الزكاة على سبيل الإجمال في أربعة أشياء: في بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض، وفي الأثمان، وفي عروض التجارة. وسيأتي تفصيل هذه الأمور الأربعة بمشيئة الله عز وجل على سبيل التفصيل، كل واحدة منها في باب مستقل. ولكن نأخذ يعني تبيينا لمعاني هذه الكلمات قبل أن ننتقل إليها، وسنعود إليها على سبيل التفصيل. الأمر الأول: بهيمة الأنعام. المراد ببهيمة الأنعام الأنعام الثلاث من الغنم، من الإبل والبقر والغنم، وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم، فما لا يتكلم يسمى بهيمة. وغير هذه الأمور الثلاثة فإنه لا يسمى من بهيمة الأنعام وإن استخدم، وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث. وأما الخارج من الأرض، وأما الخارج من الأرض فهو ثلاثة أشياء: الأمر الأول الحبوب والثمار، الحبوب تنبت زرعا والثمار تنبت بسبب الشجر. النوع الثاني قالوا إن الخارج من الأرض هو المعادن، وكثير من الفقهاء يبحثون أحكام الركاز في باب الزكاة، في باب الزكاة، وبعضهم لا يذكره مع هذا وإنما يذكرونه مع الخراج، وإنما يذكرونه مع الخراج. الأمر الثالث، ما هو في حكم الخارج من الأرض وليس خارجا من الأرض، وسيأتي مزيد بحث فيها، لكن من أمثلته العسل، فإن العسل ليس خارجا من الأرض لكنه في حكمه، وسيأتي إن شاء الله في محله. الأمر الثالث هو الأثمان، وأنتم تعرفون أنه إذا أطلقت الثمانية على شيء سواء في باب الزكاة أو في باب الربا، فإن الفقهاء يقصدون به أحد أمرين، إما مطلق الثمانية وإما غلبة الثمانية، إما مطلق الثمانية وإما غلبة الثمانية. ومعنى مطلق الثمانية أن يكون هذا الشيء، أن يكون هذا الشيء ثمنا تشترى به الأشياء عند الناس جميعا، وأما غلبته غلبة الثمانية فإنه في هذه الحالة يكون مخصوصا بالذهب والفضة ولا يتعداه إلى غيره، ولا يتعداه إلى غيره. وأنا أتيت بهذا مع أن الفقهاء لا يذكرونه في باب الزكاة لكي نعلم أن أبواب الفقه مترابطة وأنها مخرجها واحد، فمن قال إن الزكاة واجبة في مطلق الثمانية فيلزمه أن يقول إن العلة في الذهب والفضة في حديث عبادة هي مطلق الثمانية، ومن قال إن العلة هي غلبة الثمانية في الربا فإنه يقول في الزكاة إنما تجب في الأثمان إذا كان الثمن من غلبة الأثمان. والفرق بين غلبة الثمانية وبين مطلق الثمانية من حيث الأثر هو هل هذا المعنى يتعدى الذهب والفضة أم لا، هل يتعداه إلى غيره من الأثمان أم لا. فمن قال إنه غلبة الثمانية فقط فإنه يقول لا ربا في الأثمان إلا في الذهب والفضة، ولا يقاس عليه غيره مما كان سابقا أو لاحقا. وفي باب الزكاة فإنه يقول لا زكاة في النقدين، ولا شك أن هذا القول وإن قال به بعض الفقهاء المتقدمون إلا أنه له لوازم في هذا الزمان باطلة، له لوازم في هذا الزمان باطلة. فلذا ربما كان بعض أهل العلم يعلل بعلة بحسب ما ظهر له في زمانه، إذ لم يكن في زمانه يتعامل الناس بغير الذهب والفضة فعلل بهذه العلة بحسب ما ظهر له، بحسب ما ظهر له. فلذلك أحيانا قد يترك قول كان عليه بعض الفقهاء لظهور بطلانه في زمان آخر، وخاصة أن هذا الذي ترك إنما هو علة. أنا أتيت بهذا الكلام لأنه يثار في الفترة الأخيرة ما هي علة الربا وما هي الأشياء التي تقاس على الذهب والفضة، فلنعلم أنه من قال إنه لا يقاس على الذهب والفضة شيء فإنه يقول لا زكاة في سائر النقود ولو بلغت ملايين متكافرة. إذا المقصود بالأثمان هنا إنما هو ماذا؟ مطلق الثمانية، أي ما تعامل به الناس وجعلوه ثمنا يشترون به السلع، سواء كان ذهبا أو كان فضة أو كان فلوسا، الفلوس هي التي تجعل من نحاس قديما، أو كان عمولات ورقية التي يتعامل بها الناس الآن بسائر مسمياتها، ريالات، جنيهات، دراهم، دنانير، دولارات وغير ذلك، فكل هذه داخلة في الأثمان. نعم. الأمر الرابع قال وعروض التجارة، وسيأتي إن شاء الله تفصيلها، أي السلع العروض هي التي تقابل الأثمان، العروض تقابل الأثمان، السلع التي تشترى بالأثمان وأعدت للبيع. ما عدا هذه الأمور الأربعة فلا زكاة فيه، لما ثبت أن النبي صلى الله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس على المسلم في عبده ولا في صدقة ولا في فرسه صدقة. فدل ذلك على أن غير ما ورد به النص بوجوب الزكاة فيه فلا زكاة فيه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: بشروط خمسة، أي تجب الزكاة في هذه الأشياء بشروط خمسة. وهنا مسألة في قول الشيخ بشروط خمسة، الفقهاء رحمهم الله تعالى يتساهلون في إطلاق كلمة الشروط، يتساهلون كثيرا في إطلاق كلمة الشروط، فقد يأتون بالسبب ويسمونه شرطا، ويذكرون المانع ويسمونه شرطا، بينما الشرط عند الأصوليين على خلافه، فإن الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم لذاته، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فلذلك قد يتساهلون في هذه الإطلاقات، وسيأتي معنا كيف أنهم يتساهلون بعد قليل. قال: الشرط الأول الإسلام، واشتراط الإسلام هو شرط لصحة الأداء، هو شرط لصحة الأداء، وما كان شرطا لصحة الأداء دل على أنه مانع وليس بشرط، فعدم الإسلام مانع من صحة الزكاة، وليس الإسلام شرطا على مقصد الأصوليين. إذن يترتب على ذلك أن غير المسلم لو أدى زكاة ماله فإنها لا تصح منه ولا يؤجر عليها. نعم، غير المسلم مؤاخذ بعدم أدائه الزكاة، لأن الله عز وجل يقول: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فبين الله عز وجل أن عدم إطعامهم المسكين وهو الزكاة، وهو ترك الزكاة، سبب لدخولهم النار. ويستثنى من هذه المسألة، مسألة شرط الإسلام، صورة واحدة فقط استثناها عمر رضي الله عنه، وهي في نصارى بني تغلب، فإن نصارى بني تغلب أنفوا أن توضع عليهم الجزية، لأن الجزية لغير المسلم، وأما المسلم فإنما تجب عليه الزكاة، أنفوا أن تجعل عليهم الجزية، لأن الجزية إنما توضع على أقوام غيرهم، فكأنهم أنفوا من هذه، فأراد عمر أن يغير عنهم الجزية فأبدلها بإضعاف الصدقة عليهم، فبدل أن يعطي المسلم ربع العشر هم يعطون نصف العشر، فهنا أضعف عليهم الصدقة، فلا تجب الزكاة إلا على نصارى بني تغلب وحدهم، فإنهم ولكنها بإضعاف بالضعف. وقال علي رضي الله عنه أن هذا يعني الفرق واحد، ربما زادت عليهم، لأن الجزية متعلقة بالأفراد، كل شخص يدفع على رأسه درهم أو درهمين، وأما الزكاة فإنها متعلقة بالمال، طبعا غير الخراج، الخراج متعلق أيضا بالأرض، ربما زادت عليهم الزكاة في هذا النصاب لما أضعفت عليهم، ولكنهم أرادوا أن يأنفوا، يعني أنفوا من أن يكونوا كغيرهم من أهل الأقاليم، فأضعف عليهم عمر رضي الله عنه الزكاة. وهذه القصة التي فعلها عمر استدل بها الشيخ تقي الدين بن تيمية وتلميذه ابن القيم على أن الجزية مناطة بالمصلحة، وبناء على ذلك فإنه يجوز لولي الأمر، هذا كلام الشيخ تقي الدين وتلميذه، يجوز لولي الأمر إسقاط الجزية عن بعض أو عن كل من أهل الذمة في البلاد لمصلحة أو لدرء مفسدة. نعم. قال والشرط الثاني الحرية، وهذا الشرط هو في الحقيقة مانع وليس شرطا، والمراد بالحرية أن لا يكون المرء قنا ولا مدبرا أو ما في حكمهم كالمكاتب. إذن فالمراد بالحرية ليس كمال الحرية، فإن كمال الحرية قد توجد في المبعض، والمبعض إنما يزكي ما أخرجه أو ما ملكه بنصفه الحر، ما ملكه بنصفه الحر. فإن من كان قنا نظر أهل العلم في تملكه المال من جهتين: الجهة الأولى هل يصح تملكه للمال أم لا يصح، العبد القن هل يصح تملكه للمال أم لا يصح. فجماهير أهل العلم يقول إنه لا يصح تملكه للمال، فإن كل مال عنده إنما هو ملك لسيده ولو ملكه سيده. إذن هذا الجانب الأول. والجانب الثاني قالوا إن تصرفات العبد لا تصح إلا بإذن سيده، فلذلك منعوا من إخراجه للزكاة لسببين: لعدم ملكه، والسبب الثاني لعدم صحة تصرفه. والذي ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله أن الصحيح عند أهل العلم أن العبد يملك، وأن تصرفه صحيح لكنه موقوف على إذن سيده، فيستأذن سيده هل يأذن له بهذا التصرف أم لا. نعم. الشرط الثالث الذي ذكره الشيخ هو ملك النصاب، وملك النصاب هو في الحقيقة الشرط الذي يسمى شرطا، هو في الحقيقة شرط الزكاة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا زكاة فيما نقص عن النصاب في سائمة الأنعام وفي الزروع وفي النقدين أيضا، وسيأتي إن شاء الله كله في محله. ولكن هنا مسائل تتعلق بملك النصاب. المسألة الأولى أن هناك أموالا لا يشترط فيها ملك النصاب، فحينما يملك المرء هذا المال فإنه يجب عليه الزكاة ولو قل عن النصاب، وهذا في الركاز الذي يخرج من الأرض، الركاز الذي يخرج من الأرض فإنه تجب فيه الزكاة أو يجب فيه التعشير ولو قل عن النصاب، ولو قل عن النصاب. المسألة الثانية أن النصاب الذي جعله الشارع تقديري أحيانا وقد يكون أحيانا تقريبيا، ومعنى كونه تقديري أي أنه محدد على سبيل الدقة، وذلك في زكاة الزروع وفي زكاة بهيمة الأنعام، في هذين الاثنين مقدرة. فلو نقصت البهيمة عن واحدة، الغنم نقصت عن 40 واحدة، فإنه لا زكاة، دل على أنها مقدرة تقديرا دقيقا، وتكون تقريبية فيما عداها. فزكاة الماشية مثلا، فزكاة الماشية وزكاة النقدين أيضا، فإنه يقول لا يضر النقد اليسير، سنتكلم عنه أضرب له مثالا بعد قليل. وزكاة الزروع أيضا على الصحيح أنما هي من باب التقريب وليست من باب التقدير، فلو نقص النقد قليلا ريالا أو ريالين يقول لا يضر، يزكي وإن جاء النقد، لأنه تقريبي وليس تقديري. وليس تقديريا إلا في الماشية وحدها. وأما الزروع فالصحيح أنه تقريبي، وهي الرواية الثانية في المذهب. الشرط الرابع الذي ذكره الشيخ قال تمام الملك. ومسألة تمام الملك هذه من المسائل المهمة جدا، والحقيقة أن تمام الملك هو في الحقيقة داخل في ملك النصاب. تمام الملك هو داخل في ملك النصاب لأنه جزء منه، ولكنه أفرد بالبحث لأهميته وكثرة المسائل المتفرعة عليه. فنذكر أولا معنى تمام الملك، ثم نذكر بعضا من المسائل المتفرعة عليه. معنى تمام الملك تحقق أمرين: الأمر الأول كمال القدرة على التصرف في المال، كمال القدرة على التصرف في المال. والأمر الثاني أمن الفسخ. أمن الفسخ، إيش معنى أمن الفسخ؟ يعني أن الشخص يأمن أنه لا يفسخ هذا العقد، يعني أنه قطعا سيأتي. وعلى ذلك فإن المال في فترة الخيار يكون غير مستقر، ليس تام الملك، ليس تام الملك. الهبة قبل قبضها، الهبة لا يستقر الملك فيها إلا بالقبض. فلو أن شخصا وهب آخر مالا، قال أعطيتك مبلغ كذا، أو وهبه عينا أعطيتك سيارة ولم يقبضه إياها، فإنه لم يستقر فيها الملك، لم يستقر الملك. نعم هي في ملكه حتى يقبضها، والدليل على أن القبض شرط في استقرار الملك فقط في الهبة قول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فدل على صحة العود في الهبة، لكنه مع الكراهة الشديدة، مع الكراهة الشديدة. نعم، إذن تمام الملك، إذن أحب توفر أمرين: كمال القدرة على التصرف وأمن الفسخ، فسخ العقد. من الأمثلة التي أو سيأتي سيذكرها الشيخ بعد قليل، نذكرها في محلها أنسب. طيب، الشرط الخامس الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى قال هو الحول. الحول، واشتراط الحول في وجوب الزكاة مجمع عليه بين أهل العلم، حكاه الشافعي الإمام والقاضي عبد الوهاب وابن عبد البر وغيرهم من العلماء كثير جدا. والأصل في اشتراط الحول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وعائشة والحسن بن علي وعلي رضي الله عن الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا الحديث لا يصح له إسناد على سبيل الإفراد، فإن كل حديث من الأحاديث السابقة على سبيل الإفراد فيها ضعف، كما ذكره غير واحد من أهل العلم المتقدمين. ولكن مجموع هذه الأحاديث يدل على أن الحديث صحيح، كما قال أبو الخطاب الكلوذاني في كتاب الانتصار. فإن أبو الخطاب ذكر أن مجموع هذه الأحاديث يدل على صحته، ولكن قد صح أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة، يعني الخلفاء الأربعة جميعا، كلهم قد قالوا بهذا القول أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وقد انعقد الإجماع عليه، وحكاه من الأئمة المتقدمين الشافعي كما ذكرت لكم قبل. وهنا مسألة في قضية هل الحول شرط أم ليس شرطا، ومن نظر في كتب الفقه سيجد أن من الفقهاء من يقول إن الحول شرط، ومنهم من يقول إنه سبب. وينبني على القول بأن الحول شرط أو سبب خلاف طويل جدا وقوي بين الجمهور من جهة والمالكية من جهة أخرى، فإن المالكية يقولون إن حولان الحول سبب، عفوا، إن حولان الحول شرط، ولا يجوز تقدم المشروط على الشرط، فلذا يقولون لا يجوز تعجيل الزكاة قبل حولان الحول. والجمهور إنما يقولون إنه سبب، وتقدم المسبب على السبب جائز مثل الحنث والتكفير، فإن التكفير لمن حنث في اليمين، حلف يمينا ثم حنث، سببه ماذا؟ سببه الحنث. وأما شرطه أي سبب يعني الذي يلزم من وجوده العدم، يلزم من عدم العدم، هو اليمين، هي اليمين، اليمين هي شرط الكفارة، وأما الحنث فهو سببها. فيجوز تقديم التكفير على الحنث، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا فعلت الذي هو خير ثم وكفرت عن يميني، وفي رواية قال إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير، ما حلفت على يميني ثم رأيت غيرها خيرا منها إلا كفرت وفعلت الذي هو خير، فدل على جواز التقديم المسبب على السبب. إذا وضح قضية أهمية التفريق، هل هذا الشيء شرط أم مانع أم سبب؟ طيب نأتي لحولان الحول، هل حولان الحول شرط أم سبب؟ الصحيح أن ابتداء حولان الحول، ابتداء حولان الحول شرط، وأما انتهاؤه فهو سبب. أعيدها مرة ثانية، أن ابتداء حولان الحول شرط، الشرط هل يجوز تقدم المشروط عليه؟ ما يجوز. إذا ما يجوز أن تعجل الزكاة قبل ابتداء حولان الحول، وأما انتهاء حولان الحول فهو سبب، يعني ما يجب عليك إخراج الزكاة إلا إذا انتهى حولان الحول، ويجوز أن تقدمها قبله. كيف هذا الشيء؟ عندما أتملك مالا، لنقول ملكت شياها، أول متى يبدأ، متى نبدأ حساب الحول، السنة متى تبدأ؟ عندما تملك المال النصاب ملكا مستقرا أو تاما. الأقرب عند الجمهور أن الملك التام والملك المستقر معناه هو متقارب، طبعا بعض الفقهاء مثل الحنفي يفرقون بين استقرار الملك وتماما، لكن أنا أعبر بالتقارب في مسائل دون مسائل. طيب إن عندما أقول لكم استقر الملك معناه تم الملك في هذا الباب، فلا تستغرب الكلمة هنا. عندما أتملك المال أملك النصاب ملكا تاما، هنا يبدأ الحول، هنا نقول بدأ الحول، فإذا تمت سنة كاملة انتهى الحول، فابتداؤه شرط للزكاة وانتهاؤه سبب لها. وبناء على ذلك، هل يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب؟ بإجماع أهل العلم لا يجوز. وضحت الصورة؟ بإجماع أهل العلم لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب. أنا الآن ليس عندي مال معدم، ثم أردت أقول أريد أن أستلف من شخص مالا وسأزكي عن السنة القادمة، لأني أتوقع أن سأملك مالا أو يأتيني تجارة أو شيء، أعجل زكاة السنة القادمة، ليس عندي مال. نقول بإجماع أهل العلم أن هذا الذي أخرجته ليس زكاة مال، بإجماع أهل العلم، لأنك فعلت المشروط قبل إيش؟ الشرط، ولا يجوز باتفاق تقدم المشروع على الشرط. طيب شوف الجزئية الثانية، ملكت النصاب، ملكت نصابا مالا معينا، فبدأ الحول، وقبل أن تنتهي السنة بيوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو عشرين أو شهر، قلت سوف أخرج زكاة مالي، إن قلنا انتهاء الحول سبب للوجوب وليس شرطا له، أحسنت، فهل يجوز تعجيل الزكاة هنا أم لا؟ هذا هو محل الخلاف. الجمهور على جوازه لورود النص به، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن العباس وأما العباس ف فهي علي، أي الزكاة معجلة. وفي رواية فهي علي ومثلها، فإنه قد عجل العباس رضي الله عنه زكاة سنتين وورد النص بهما، فلذلك يقول الفقهاء لا يجوز تعجيل أكثر من زكاة سنتين، لا يجوز أكثر، لأن أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد عليها لا يجوز. وهذه مسألة دقيقة جدا، معرفتها مهمة، وهي من باب ربط الفروع بالأصول. فلذلك تجد أن الفقهاء في هذه المسألة عندما يتناقشون يقول المالكي إن هذه سبب، وهذا يقول إنها شرط. ولو تأملت مع أن الفقهاء كلهم يسمونه شرط، السبب في ذلك أن الفقهاء يتجوزون في تسمية الأسباب شروطا ونحو ذلك. نعم أنا ملكت الزكاة الحول اليوم مثلا، أو ملكت أنت الحول اليوم، وغدا أراد أن يعجل زكاة حولين، لأن بدأ الحول. نعم طيب المسألة نعم ما يبدأ لا لا لا لا ما يشترط، لأن الصحيح حول عامين ورد به النص من حيث العباس هي علي ومثلها. طيب سم أكثر من حول ما يشترط. نعم كيف تخرج إذا زادت؟ أنا لا أريد أن أفصل هذه المسألة، طيب لكن أمر عليها بسرعة لضيق الوقت، نريد أن ننهي هذه الصفحة الزكاة كاملة. تعجيل الزكاة قبل وقتها لا يمنع من عدها في وقت الوجوب. وقت الوجوب هو عند ماذا؟ انتهاء الحول وحولانه. فلو عجل امرؤ زكاة ماله وكانت زكاة ماله تجب عليه في رجب، فيجب عليه في رجب أن يعد ماله، يجب أن يعده. فإن كان ماله زكاته مثل الزكاة التي أخرج فالحمد لله، فإن زاد ماله أخرج زكاة 1000 فأصبح ماله 1200، فيجب عليه أن يخرج زكاة كم؟ 200 الزائدة وجوبا باتفاق. الحالة الثانية لو نقص ماله أخرج زكاة 1000 فنقص ماله إلى 500، هل يقول أحسب الناقص من السنة التي بعدها؟ يقول لا، ما أخرجته معجلا وإن نقص مالك يعتبر صدقة وليس زكاة. يقول الشيخ وتجب في مال الصبي والمجنون، روي عن عمر وابن عباس وغيرهما، طبعا يقصد بغيرهما كعلي رضي الله عنه وابن عمر وجابر وعائشة والحسن بن علي رضي الله عن الجميع. قال ولا يعرف لهم مخالف، ولا يعرف للجميع مخالف، فيكون إجماعا متقدما، وإلا فإنه قد عرض خلاف بعد ذلك. بالنسبة للصبي والمجنون هنا فقط مسألة مهمة نذكرها ثم نتكلم. مراتب الأهلية 4 كما لا يخفى على الجميع: أهلية وجوب ناقصة، ثم أهلية وجوب كاملة، ثم أهلية أداء ناقصة، ثم أهلية أداء كاملة. الشخص حينما يكون في بطن أمه جنينا تثبت له أهلية الوجوب الناقصة. ما معنى أهلية الوجوب ناقصة؟ أي إذا أوصي له بوصية أو مات مورثه يرفع له هذا النسيب الذي أوصي له به أو حظه من الإرث إلى أن يولد، فهي وجوب يتملك، لكنه ليس تملكا تاما وإنما هو تملك ماذا؟ ناقص. هذا واحد. فإذا ولد هذا الطفل من حين يخرج مستهلا صارخا، يعني ثبتت حياته أن يستهل يصرخ أو يعقر، فإنه تثبت له أهلية الوجوب الكاملة، فيصح تملكه والهبة له، ويثبت الميراث وتثبت الوصية. فإذا وصل سن التمييز، لنقول السابعة تقريبا، ثبتت له أهلية الأداء أي التصرف الناقصة، فيصح أن يتصرف أبو 7 في الأشياء الرخيصة، فيشتري بريال أو بريالين أو ب3، يصح قبول الهدية يصح أن يهدي الشيء اليسير فيصح قبوله في الشيء اليسير، فمنه أداء أي تصرف. فإذا بلغ رشيدا ثبتت أهليته الكاملة، أهلية الأداء وأهلية الوجود طبعا. أنا قصدي من هذا أن من كانت له أهلية وجوب كاملة، يعني ولد حيا سواء كان صبيا أو كان مجنونا، فإنه يجب أن تؤخذ الزكاة من ماله، لأنه ثبت في الموطأ أن عمر رضي الله عنه قال ابتغوا في أموال اليتامى، بمعنى اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. طبعا لا يصح مرفوعا، لكن قول جمع من الصحابة ومنهم اثنان من الخلفاء الراشدين وهما عمر وعلي رضي الله عن الجميع، فدل ذلك على أنه شبه إجماع، بل هو إجماع من الصحابة رضوان الله عليهم. انظر هنا، أنا لماذا أتي في التقسيم الذي قبل قليل؟ لكي نقول إن من كان جنينا في بطن أمه لا يزكى ماله، لأن أهليته في الوجوب ناقصة، ملكه غير تام، ملكه غير تام، وهذه أحد الفروع في مسألة تمام الملك، في مسألة تمام الملك. فالجنين إذا كان في بطن أمه لم يولد وأوصي له بوصية أو جاءه ميراث فرفع له وكان فيه لنقل الزروع، فجاء نتاج الزرع ضخما جدا فلا زكاة فيه. لما؟ لأن الملك غير مستقر هنا، بخلاف ما لو ولد وكان ابن يوم ووجبت الزكاة فإنه يجب أن يزكى ماله. إذا يستثنى من الصبي والمجنون حالة واحدة وهو الجنين، لأن أهليته في الوجوب، أهليته للوجوب للوجوب أي التملك ناقصة وليست تامة، وهذا باتفاق من أهل العلم. نعم. يقول الشيخ وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة فلا زكاة في وقفها. الوقف ما هو؟ قال هو الفرق بين الفريضتين، الفرق بين الفريضتين، وهذا لا يوجد إلا في زكاة سائمة الأنعام. فإن جميع ما تجب فيه الزكاة كالخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة إذا زادت عن النصاب فإنه ينظر لها بالحساب، بالحساب بنسبته، إما أن يكون عشريا أو منصفا أو مربعا لهذا التعشير وهكذا. إلا في سائمة الأنعام كما سيأتي معنا، فإنه إذا كان هناك فرق بين الفريضتين، بين الفريضتين فلا زكاة، سنمر عليها إن شاء الله في محلها. وهذا المقصود من هذه الجملة أن ما زاد عن النصاب فتجب فيه الزكاة مطلقا بالحساب إلا في سائمة الأنعام. طبعا الدليل على ذلك ما رواه أبو داود في كتاب المراسيل ومالك الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الأوقاف صدقة، ليس في الأوقاف صدقة، وهذا يستثنى سنمر عليه إن شاء الله في محلها. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا في الموقوف، ولا في الموقوف على الغير كالمساجد، وتجب في غلة أرض موقوفة على معين. هذه مسألتان متشابهتان لكنها يعني مختلفة من حيث الحكم. مسألة زكاة الموقوف، زكاة المال الموقوف، وقبل أن نتكلم عن هذه المسألة يجب أن نعرف ما الشيء الموقوف باعتبار الزكاة. هذا الشيء الموقوف باعتبار الزكاة هو على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يجب الزكاة في عينه، في عينه، وهو سائمة الأنعام يجب الزكاة في عينها. والنوع الثاني طبعا ويلحق به، لندرج بعض النوعين يعني هذه الثلاثة نجعلها في قسمين أحسن بدل ما تكون فيها أقسام. ويدخل مما يجب الزكاة في عينه النقد، فإنه على الصحيح يجوز وقف النقد، يجوز وقف الدراهم الريالات والذهب والفضة، فإنه يجب الزكاة في عينها. النوع الثاني ما يجب الزكاة في غلته وثمرته، فالزروع زكاة الزروع هي في غلتها، إذا أوقفت مزرعة فالزكاة ليست في الأرض، وإنما الزكاة في ماذا؟ في غلتها، الثمر الذي يخرج منها، أو كان من المستغلات، سنتكلم عنها في محلها إن شاء الله. المستغلات مثل العقار، العقار لا يجب الزكاة في عينه وإنما في أجرته ما استغل فيه، والمستغلات كثيرة ستمر معنا إن شاء الله في محلها. طيب، لنبدأ أولا، إذا عرفنا هذين القسمين نبدأ أولا، إذا كان الموقوف عليه غير معين، شخص أوقف مالا سواء كان تجب الزكاة في عينه أو في غلته، وأوقفه على غير معين، لنقل مثلا أوقفه على المساكين، من المساكين لا يعرف، أو أوقفه على المساجد، مساجد المسلمين، تبرع هذا على المساجد أو على الدعاة ونحو ذلك غير معين، فيقولون لا زكاة في هذا المال سواء كانت من النوع الأول أو من النوع الثاني، سواء كان مما تجب الزكاة في عينه كسائمة الأنعام والنقدين مثلا وعروض التجارة، أو كان مما تجب الزكاة في نمائه وفيما ينتج منه في غلته. والسبب أنه لا يجوز له مالك، يعني لو أنا مثلا شخص أوقف مالا على الفقراء قبل أن يوزع، ولو مكث المال سنين سنتين أو ثلاثة أو أربع، فلا زكاة فيه لأنه ليس له مالك. من مالكه؟ الفقراء. من هم الفقراء؟ لا يعرفون. من هم الفقراء؟ لا يعرفون. طيب، الحالة الثانية وهي التي ذكرها الشيخ، قال وتجب في غلة أرض موقوفة على معين، إذا كان الموقوف عليه معينا، مثل أن يقول الشخص أوقفت هذا المال على قرابتي هنا أو على ذريتي، يسمى الوقف الأهلي، يسمى وقفا أهليا، بعض أهل العلم يسمى وقف الجنف، الشيخ محمد يرى حرمته، الشيخ محمد بن عبد الوهاب يرى حرمته، وجماهير أهل العلم من المذاهب الأربعة على جواز، وليس هذا مقامه. أو قال أوقفته على سكان هذا الحي أو على المدرسة الفلانية، يعني يعرف محله، يعرف الشخص الذي أوقف عليه. فالمذهب عند المتأخرين من الحنابلة أنه تجب الزكاة في هذا الوقف مطلقا، سواء كان أو كانت الزكاة تجب في عينه أو في غلته، يعني سواء كان سائمة أنعام أو سواء كان عينا مؤجرة، فتجب الزكاة فيه جميعا، لأن مالكه معروف، أوقفت هذا البيت على زيد، زيد معروف، حتى وإن لم يقبضه فإنه هو مالكه، فتجب الزكاة عليه. وظاهر كلام الشيخ هنا هي الرواية الثانية في المذهب، وهو أنه لا تجب الزكاة إلا إذا كان له غلة، أي النوع الثاني دون النوع الأول. أعيدها مرة ثانية، ظاهر كلام الشيخ أنه إذا كان الموقوف على معين فلا تجب فيه الزكاة إلا إذا كانت له غلة، أما لو كانت الزكاة ليست في غلته وإنما في عينه كسائمة الأنعام فلا زكاة فيها. مثال ذلك، شخص أوقف 100 من الغنم على رجل، قال أوقفتها عليك يا محمد أو يا عبد الله أو يا شيخ البلد أو يا إمام المسجد، هنا من المستفيد من الغلة؟ إمام المسجد الذي أوقف عليه. كلام الشيخ هي الرواية الثانية في المذهب، هذا ظاهر ترجيحة، يرى أنه لا زكاة فيها إلا في نتاجها، إن كانت يعني طبعا مثل لو كانت عقارا أو ثمرة، هنا لا نتاج لها فلا زكاة دائمة فيها، هذا ظاهر كلام الشيخ، وهو الذي مال له بعض صاحب الإقناع له الشيخ موسى له أصل الكتاب، ولكن المتأخرين الذي في المنتهى وغيره على خلاف، وظاهر النصوص على القول الأول هو المذهب، هذا ظاهر النصوص الله أعلم، والشيخ لم يصرح بهذا الاختيار لكن هذا مفهوم كلام. فلا زكاة، ما يتصور التحية مثل أي شيء، ما يتصور التحية يعني أخذ المال خرج من ملكه، فما يتصور أنه يتحايل، لن ينتفع منها إلا له أجرة النظارة إذا كان ناظرا، أو أن يأكل منها مثل ما قال عمر، فما يتصور التحايل. طيب يقول الشيخ هذه مسألة يعني ذكرها الشيخ وهي متفرعة على مسألة ماذا؟ تمام الملك، لأنه لا مالك، فلذلك يفرعون العلماء زكاة الموقوف على مسألة تمام الملك. من الفروع التي نذكرها هنا أيضا من اشتراط تمام الملك المضاربة، مال المضاربة، أو نجعلها بعد قليل ليضيق الوقت، معليش اليوم. قال ومن كان له دين على مريء، سنذكرها بعد الدين، من الدين يتعلق بمال المضاربة. يقول الشيخ ومن كان له دين على مريء كقرض وصداق جرى في حول الزكاة من حين ملكه ويزكيه إذا قبضه أو شيئا منه. فأشرح هذه الكلمة معناها ثم أذكر ما المقصود من هذه الجملة. يقول الشيخ إن الشخص إذا كان له دين على مريء، شخص مليء يعني عنده القدرة، وكان سبب هذا القرض وكان سبب هذا الدين إما قرض معاوضة أو بدون معاوضة، يعني كهيبة يعني معاوضة أو شبه معاوضة، يعني عندهم الصداق هي شبه معاوضة لأنها معاوضة غير محضة، كأن يكون قرضا أو ثمن مبيع أو صداق أو عوض خلع ونحو ذلك، فكان يطلب آخر مالا، فإنه من حين ثبت له الملك فإنه تجب عليه الزكاة من ذلك الوقت. لكن يقول الشيخ لا يخرج الزكاة حتى يقبض المال بيده، فإذا قبض المال بيده ولو بعد 5 سنوات يخرج الزكاة السنوات 5 الماضية كاملة. وضحت المسألة؟ هذه المسألة عنوانها تعنون عند أهل العلم بهل الزكاة واجبة في العين أو في الذمة، هل الزكاة واجبة في العين أو في الذمة. وهذه القاعدة قاعدة مهمة يتفرع عليها عشرات المسائل في باب الزكاة، ومنها هذه المسألة. معنى هذه القاعدة أن الفقهاء يقولون إذا وجبت الزكاة في عين معينة في مال معين، فهل يجب أن أخرج الزكاة من نفس هذا المال أم يجب علي أن أخرجها من مال آخر تبقى في ذمتي سواء من هذا المال أو من غيره؟ هذا معنى هل الزكاة واجبة في العين أو في الذمة، من أهم فروعها هذا الفرق. أعيد معي القاعدة. طيب القاعدة هذه قاعدة مهمة جدا، يعني يمكن هي من القواعد العشر المهمة في الزكاة يتفرع عليها عشرات المسائل، وهي مسألة هل العين واجبة، عفوا هل الزكاة واجبة في العين أو في الذمة، هل الزكاة واجبة في العين أو في الذمة. ما معنى هذه القاعدة؟ معنى هذه القاعدة أن المال إذا وجبت فيه زكاة، عندي 100,000 فوجبت فيها الزكاة، هل الذي يجب علي إخراجها من عين هذا المال الذي وجبت فيه الزكاة؟ هل معنى أنها واجبة في العين يعني من نفس المال دون معدة، أم أنها واجبة في الذمة فيجب علي إخراج الزكاة ولو لم تكن العين في يدي، يجب علي أن أخرج الزكاة حتى لو منعت العين مني، يجب علي أن أخرج الزكاة لأنها وجبت علي. وضحت معنى في الذمة أي في ذمتي واجب علي أخرجها، لو كان عندك مال آخر يجب أن تخرجها من مال آخر. إذن هذا معنى هل هي واجبة في العين أو في الذمة. من الفروع الكثيرة المترتبة عليه الفرع الذي ذكرها الشيخ، وهو أن الشخص إذا كان له دين عند آخر وكان هذا الآخر مليئا يعني قادر على السداد، وكان قادرا على السداد، فإنه وتأخر في سداده سواء بطلب يعني أنا راضي وأخرت السداد، أو أنه بسبب معين آخر بسبب التأجيل في العقد. إيش معنى التأجيل في العقد؟ قد يكون الدين مؤجل، أنا أقرضت شخصا اشترى مني سيارة سددني 100,000 لكن بعد سنتين، شفت كيف؟ بعد سنتين سددني المبلغ، إذن هو مؤجل بسبب ماذا؟ العقد، ليس باختيار مني. فيقول إذا يجب علي أن أزكيها هاتين السنتين كاملتين، متى أزكيها؟ نعم، إذن جواب القاعدة، قاعدة التي ذكرناها قبل قليل، جوابها هو أن الزكاة واجبة في العين، هذا هو الجواب الصحيح، أن الزكاة واجبة في العين ولها تعلق في الذمة. إذن الزكاة واجبة في العين وله، بناء على ذلك مثالنا هذا نقول يجوز للشخص أن يؤخر الزكاة حتى يقبض المال. مالي أقرضت شخصا 100,000 وجلس عنده 5 سنوات، أؤخر زكاة هذه 100,000 فقط 5 سنوات، فإذا استلمت 100,000 منه بعد 5 سنوات أخرج الزكاة فتبقى في ذمتي. وعملاء على ذلك لو مات الشخص، هذا الشخص، فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يخرج من قبل الثلث، يعني من رأس المال قبل الثلث، قبل كل شيء، لأنه في ذمة باقية في الدين، ولا يأثم بالتأخير هنا لأن العين ليس عنده. هذه الصورة. صورة ثانية نحن نذكر تفاريع لهذه القاعدة، القاعدة هي تصلح أن يكتب فيها بحث كامل. من صور هذه القاعدة مثلا أو فروعها، لو أن شخصا عنده عين عرضها للتجارة، ولكن هذه العروض غير دائرة، ليس عليها رواج، عندي أرض كبيرة جدا لم يشتريها مني أحد، جلست أعرضها للبيع 5 سنوات ما جاء شاري، أو جاء لكن الثمن الذي أعطاني ليس الذي أريده، يجب علي أن أخرج الزكاة كل سنة، ليس كذلك؟ فنقول إن الزكاة واجبة في العين، فإذا بعتها بعد 5 سنوات أخذ الزكاة السنوات الخمس الماضية. ومعنى قولنا ولها تعلق في الذمة أنك لو أخرجتها من مالك الحر الآخر أجزأك، خلاص عندي مال أقرضته شخص مليء فتأخر في سداده سنين كثيرة، أو أنا لم أخذه من السنين كثيرة، لو أخرجت الزكاة كل سنة من مال آخر غير عين المال ماذا؟ يجزئ. وهذا معنى قول الشيخ ويزكيه إذا قبضه أو شيئا منه، يعني يزكيه إذا خرج جزءا جزءا أو شيئا منه، حتى لو كل شيء يأخذ منه ولو كان مبلغا دون النصاب فيخرج الزكاة منه، زكاة ما قبضه. ولو كان ما قبضه دون النصاب. ما فهمت، خلى بعد الدرس ما بقى الا عشر دقائق من هذه الصفحه، هذا اللي يا شيخ. طيب هناك مساله طبعا قال الشيخ وهو ظاهر اجماع الصحابه، طبعا هذا ثابت عن علي وابن عمر وعائشه رضوان الله عليهم انهم قالوا لا زكاه في الدين حتى يقبض. يقول الشيخ ولو لم يبلغ المقبوض نصابا، يعني انا عندي مال عند اخر 100,000 فاخذت منه 100 ريال وفيها زكاه سنه فاخرج زكاة المئة، ولو كان دون النصاب، والمئة كما تعرفون سيأتي معنا أنها أقل من النصاب، لكن أصل المال بلغ النصاب الملك الأول. نعم. يقول ولو لم يبلغ المقبوض نصابا ويجزئ إخراجها قبل قبضه لقيام سبب الوجوب. ما هو سبب الوجوب؟ الملك، لأنه ملكها، وهذا معنى قولنا ولها تعلق في الذمة فيجوز إخراجها قبل قبض المال. قال لكن تأخيرها إلى القبض رخصة فليس كتعجيل الزكاة. يقول الشيخ إن ليس فرق، ما الفرق بين تعجيل الزكاة وبين إخراجها هنا؟ لأن تعجيل الزكاة هو تعجيل المال قبل وجود سبب الوجوب وهو تمام الحول. هنا وجد سبب تمام الحول لكنه رخص لك بالتأخير، رخص لك بالتأخير، لكن الشرط وجد ابتداء الحول وانتهاؤه، ولكن رخص لك بالتأخير. ومعرفة هنا هذه المسألة هنا أني أتكلم عنها وأخرج عن درس قليلا، معرفة الفروق بين المسائل هذه هي نهاية المنتهى في الفقه. فمن عرف الفروق بين المسائل، لما هاتان المسألتان وهما في الظاهر متشابهتان لكن الحكم بينهما مختلف، إن عرفت الفرق بينهما فمعنى ذلك أنك قد بلغت المنتهى في الفقه. لذلك يقول أبو محمد الجويني والد أبي المعالي إمام الحرمين الذي يسمى الإمام عند الشافعية في كتابه الجمع والفرق، قال واعلم نحو بكلامه أن معرفة الجمع والفرق من أدق علوم الفقه، وأن من عرفها وأنه لا يعرفها إلا من حاز القصب في الفقه، قصب التقدم في الفقه. فقضية معرفة الجمع والفرق والفروق بين المسائل مهم جدا، وقليل من الفقهاء من يفرد هذا التأليف المصنفات. ومن أجل ما أولف طبعا كتاب الفروق للسامري من الحنابلة وللفروقي القرافي ولغيرهم من أهل العلم رحمة الله عز وجل، هو علم ليس هذا مقام حديث عنه. طيب، لكن أردت أن أبين لكم أن هذه الذي ذكرها الشيخ هي من باب الفروق بين الفروع، وهذه من دقيق العلم التي يجب على طالب العلم أن يعنى بها لكي يعرف مأخذ المسائل ومناطها. طيب، هذه الجملة يتعلق بها حكم آخر مهم جدا، وهو مسألة زكاة الدين. زكاة الدين، الدين إذا كان على الشخص أو له فهل يزكى أم لا؟ هنا سنذكر المسألة الأولى، وهي زكاة الدين إذا كان للشخص على غيره. إذا كان للشخص دين على غيره فهل يزكى أم لا؟ يعني شخص أقرض غيره مالا فهل يزكيه أم لا؟ هذه المسألة من المسائل الكبار المشهورة بين أهل العلم، وفيها خلاف طويل جدا حتى يصل ربما إلى 6 أقوال بناء على التفريق بين المال الظاهر والباطن، طبعا أو مثلا بين من عليه المال هل هو مليء أم ليس بمليء ونحو ذلك. وسأذكر لكم قولين في هذه المسألة ونكتفي، أو 3 أقوال إنها مهمة. قول الأول مذهب، والثاني اختيار شيخ الإسلام، والثالث ما عليه الأمل. أما المذهب فإن الدين لا يمنع الزكاة مطلقا، فإن الدين يجب زكاته مطلقا، أي الدين الذي للشخص على غيره، فمن أقرض غيره مالا أو باع منه شيئا فكان له مال فيجب زكاته مطلقا، سواء كان على مليء أو على غير مليء، على معسر أو غير معسر، مؤجل أو حال. هذا هو مشهور المذهب. والقول الثاني وهو قول الجمهور طبعا، والقول الثاني من الفقهاء من يقول إن الزكاة، إن المال الذي يكون عند الغير دينا على الغير لا يجب، لا تجب فيه الزكاة إلا أن يكون على مليء فقط، إلا أن يكون على مليء فقط. بمعنى لو أني أقرضت شخصا وكان هذا الشخص لا يستطيع السداد، أو أني أقرضته فأصبح بيني وبينه أصبح مماطلا، مماطل عنده مال لكنه مماطل يرفض السداد، وبيني وبينه دعاوى في المحاكم ونحو ذلك، فإنهم يقولون لا زكاة فيه. وهذا القول هو قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي يفتي به المشايخ الشيخ عبد العزيز بن باز والمشايخ. يعني نكتفي بهذه القولين، هم أهم الأقوال، لأن الدين إذا كان على غير مليء مماطل ونحوه فيكون غير مستقر، لأن قد لا يأتي. فلذلك نقول إنه قد انتفى شرط من شروط وجوب الزكاة، والشيخ تقي الدين أطال في الاستدلال لهذا المبحث. نعم، يقول الشيخ ولو كان بيده، طبعا المسألة الثانية الدين إذا كان على الشخص، على الشخص سنتكلم عنه بعد قليل. قال الشيخ ولو كان بيده بعض نصاب وباقيه دين أو ضال زكى ما بيده. ما معنى هذه الكلمة؟ يقول الشيخ أن الشخص إذا كان عنده مال، كان عنده مال وهذا المال بعضه بيده وبعضه دين عند غيره أو ضال ضاع منه أو ضاع منه، حنا ذكرنا المذهب ما هو؟ يزكي الدين حتى الضائع حتى المجحود يزكي، فيقولون يزكي ما بيده ويزكي الضائع، ولكن الضائع يجوز له أن يؤخر زكاته حتى يقبضها. هذا المذهب. والقول الثاني اختيار الشيخ تقي الدين وهو الذي عليه الفتوى، وهو ظاهر أيضا كلام الشيخ محمد، أنه إنما يزكي ماذا؟ ما بيده. وأما الدين الذي على غير مليء والضائع فإنه لا يزكى. هنا لما أتى الشيخ بهذه الجملة الحقيقة كان قصده فيها موافقة المذهب، فيقول الشيخ أنه لو كان بيدك بعض النصاب، والنصاب يعني مثلا النصاب نقول هو 200 ريال، فلم يكن بيدك إلا 100 والمئة الأخرى دين، فتمم المال، فتمم النصاب بمجموع المالين، ولكن زك الذي في يدك، وأما الجزء الثاني فأخر زكاته إلى حين الوجود. هذا معنى كلام الشيخ فقط. الشيخ كلامه هذا يدري على المذهب وعلى غيره. نعم. يقول الشيخ: وتجب أيضا في دين على غير مليء ومغصوب ومجحود إذا قبضه. هذا هو المذهب كما ذكرت لكم، فإن المذهب يقول إن الزكاة تجب في الدين إذا كان على غير مليء وعلى مغصوب، وكان أو كان مغصوبا، واحد عنده مال فأخذه من شخص القوة. الآن سنتكلم الجزء الأول، إذا كان الدين لي أنا على غيري، سنتكلم عن المسألة الثانية لو كان الدين علي بعد قليل، سأتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله. طيب. نعم. يقول الشيخ: وتجب أيضا في دين على غير مليء وفي مغصوب ومجحود إذا قبضه. قلنا هذا هو المذهب، وأن اختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية وما يكتب الشيخ عليه رحمة الله بن باز رحمة الله على الجميع طبعا هو على خلاف ذلك. قال: روي عن علي وابن عباس للعموم. طبعا ما روي عن علي وابن عباس رواه ابو عبيد القاسم السلام في كتاب الاموال، فاذا رجعت له وجدت ان قول هذين الصحابيين رضي الله عنهما يقولون لا زكاة في الدين حتى يقبض، فليس دال على ان غير المليء تجب عليه الزكاة، بل إنه قد ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن غير المليء لا تجب عليه الزكاة. فالصحيح أن الدين الذي لك على غيرك إذا كان على غير مليء فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه. طيب، نذكر المسألة الثانية عكسها قبل أن نتكلم عن المال المستفاد التي هي آخر مسألة. المال المستفاد، المسألة التي تقابل الدين، الدين لي على غيري، عكسها ماذا؟ أن يكون الدين علي لغيري علي. شخص عليه دين 1000 أو 2000، عليه دين 1000 أو 2000، فهل يجب عليه الزكاة أم لا؟ هذه المسألة يعني فيها نظر طويل، ومشهور المذهب، ومشهور المذهب مذهب الحنابلة أول نبدأ به، أن الدين يمنع الزكاة مطلقا، أن الدين يمنع الزكاة مطلقا. سواء كان معجلا أو مؤجلا، سواء كان المال ظاهرا أو باطنا. ايش معنى ظاهر أو باطن؟ بعض الفقهاء يقول إن المال الظاهر لا يمنع الزكاة، لأنه يأتي الساعي فيأخذ الزكاة التي هي سائمة الأنعام والزروع، فيأتي ولا يسأل عن الدين. وأما المال الباطن وهو النقدين وما في حكمهما فإنه يؤثر فيها، لكن هذا لا ننظر له. القول الثاني، قيل إن الدين الذي للشخص على غيره لا يمنع الزكاة مطلقا، عكس، وهذا هو ما كان يفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فيقول إن الشخص إذا كان عليه دين فإنه لا يمنع زكاة مطلقا. القول الثالث، وأتيت بالقول الثالث لأنه الحقيقة عندما نتأمل في فتاوى الناس وحاجة الناس في هذا الزمان نجد أنه أضبط الأقوال، أنه إنما يمنع الدين الزكاة فيما لو كان حالا دون أن يكون مؤجلا، دون أن يكون مؤجلا، وهذا الذي عليه أغلى فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في حياة الشيخ وما بعده. ما معنى هذا الكلام؟ نأتي بمثال ثم أذكر القول الأول والثاني ثم الثالث كيف يفصل فيه. شخص عنده ألف ريال وعليه دين بمقدار 500، وعليه دين بمقدار 500. على القول الأول الذي قال إنه بدأنا بماذا؟ لا يمنع الزكاة، لا يمنع الزكاة. يزكي كم؟ الألف. الألف كم زكاتها؟ 25 ريال. عليه 500 ريال، نقول لا يؤثر، تزكي الألف كاملة، لا ننظر لأن عليك دين أو ما عليك دين. القول الثاني الذي يفتي به الشيخ أنه قال، عفوا هذا قول الأول لا يؤثر، القول الثاني المذهب أنه تمنع مطلقا، فنقول الشخص عنده 1000 وعليه دين كم؟ 500. إذا يزكي كم؟ 500. كم زكاة 500؟ 12 ريال ونصف. فيزكي فقط. إذا يحذف من المال الذي يملكه الدين الذي عليه، فإن بقي شيء بمقدار النصاب فما فوق زكاه، وإن كان الذي باقي أقل من النصاب فلا زكاة عليه. لو أنه يملك 500 والدين 1000 لا زكاة عليه، لا زكاة عليه. طيب القول الثالث انتبه، وهذا هو الحقيقة أقرب الأقوال، وهو اختيار ابن أبي موسى في الإرشاد. وابن أبي موسى كما ذكر الشيخ تقي الدين من أقرب الناس فهما لنصوص الإمام أحمد رحمة الله على الجنة. يقول إنما يمنع الدين إذا كان حالا، يعني يجب عليك سداده الآن، وبناء على ذلك صاحبنا هذا الذي يملك 1000 نقول انظر في الديون التي يجب عليك سدادها في هذه اللحظة وقت وجوب الزكاة فقط، أما المؤجلة فلا، أما المؤجلة فلا تحسبها. ما الدليل على ذلك؟ طبعا ثم اخصم ماذا طريق تخص. ما الدليل على ذلك؟ قالوا ما ثبت في الموطأ من حديث السائب بن يزيد أن عثمان رضي الله عنه قال أيها المسلمون إن هذا الشهر شهر زكاتكم، فأدوا ما عليكم من الديون، فأدوا ما عليكم من الديون ثم أخرجوا زكاة أموالكم. فعثمان رضي الله عنه أمر الناس أن يؤدوا الديون، ما يدل على أن الديون مؤثرة في الزكاة. وقوله أدوا ما عليكم من الديون يدل على أن الديون التي تؤثر إنما هي الديون الحالة فقط دون المؤجلة. وهناك أقوال كثيرة عن الصحابة رضوان الله عليهم في أن الدين يؤثر في وجوب الزكاة، بل يمنعها أحيانا إن كان الدين أكثر من الزكاة، أكثر من أكثر من المال الذي يملكه الشخص. وأما قلنا أن الدين المؤجل لا يؤثر، فلأن بعض الناس قد يكون عليه دين مؤجل، دين مؤجل لمدة 20 سنة، لنفرض أن الشخص على الشخص 100 ألف مؤجل 20 سنة، لن يدفعها إلا بعد 20 سنة. لو قلنا إنه كل سنة يمتنع من زكاة 100 ألف بمقابل هذه 100 ألف التي عليه، فهو في الحقيقة امتنع من أداء كم مبلغ؟ 1,000,000. لذلك بطريقة الحساب فإنه في الحقيقة امتنع عن أضعافها، بخلاف إذا كان حالا عليه فنقول نعم هذه السنة لأن صاحبة يزكيها. بقي عند المال المستفاد نظرا لانتهاء الوقت إن شاء الله سنتكلم عنه غدا مع زكاة بهيمة الأنعام. هذه أهم المسائل، أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. هذا يتعلق بالطهارة ليس موضوعا. لا، الأبيات أمس ليست لسهل بن عبد الله السستري، وإنما هي هذا أحد أخواني يقول ما هي أبيات سهل السستري، وليس سهل، وإنما هو ابن نصر الله نظم الوجيه فقال في أوله وبعده فالفقه عظيم المنزلة قد اصطفى الله خيار الخلق له، لكنه بل كل علم يوضع بدون حفظ لفظه لا ينفع. الأول بيتين في هذه منظومة في نظم الوجيز للدجيلي، وهما كلاهما من فقهاء الحنابلة. يعني هذه كلها تعلق الصلاة يعني لها تعلق بني. يقول هذا إذا أتيت الصلاة والإمام في التشهد الأخير فهل أقول التشهد معه كاملا أم لا؟ نعم تقول معه كاملا لا شك، تقوله معه كاملا ولا شك. نعم. يقول ما حكم الحج في المسجد؟ هذه المسألة أنت أسأل الآن أين الفقهاء يذكرون حكم حج المساجد؟ من يتذكر أين الفقهاء يذكرون حكم حج المساجد وضع سجاجيد في المسجد؟ لا لا الحنابلة هم يعني هو اللي بيعتمد عليه. أين يدخل حكم حد المساجد؟ توقع في أي باب؟ ذكرنا أمس تذكرون قلنا المساجد تذكر في غير مظنتها. فنحن أخوان يقول ما حكم حد المساجد؟ الحد الحد تضع سجادة أين؟ في باب إحياء الموات. لما تكلم عن إحياء الموات وأن إحياء الموات يكون بالتحجير، يكون قد يكون بالتحجير غير الإحياء، والتحجير نوع اختصاص. قال وكذا ذكر ثم قالوا عن حد. وأكثر من تكلم عن حد الأماكن علماء مكة، لأن الحرم شرفه الله عز وجل كثير ما تحدد المواضع فيه بالسجاديد. ولابن علان صاحب الفتوحات رسالة كاملة في حكم الحد في المسجد. سم ما أدري الفقهاء يذكرون في باب إحياء الموات. نعم مكروه كراهة شديدة إلا داخل المسجد، إلا أن يكون الشخص قد خرج لحادث أو عاد. هذا نص الفقهاء أنه لا يجوز الحد في المسجد لأنه ملك عام ليس مختصا بأحد، هذا يسمى من حقوق الانتفاع العامة، إلا لمن أخذ مكانا ثم ذهب لحادث ورجع فإنهم يبيحونه، ما عدا ذلك فإنه ممنع منه. طيب هذه مسألة نسيناها وهي قضية الميراث. لو أن شخصا نتكلم عنها في تمام الملك، لو أن شخصا ورث مالا ولم يعلم به إلا بعد 10 سنوات، أو أن هذا المال كان مجهولا، هل يزكي عن 10 سنوات الماضية السابقة أم لا؟ يقولون لا، لأن تمام الملك غير موجود. بل إنهم يقولون إن المال بعد الميراث إذا لم يقسم، القسم قد يكون بالإفراز، بمعنى يقول يا زيد لك 500 لك الأرض الفلانية، وقد يكون بالشيوع، الشيوع أن يقال هذه الأرض بين الورثة هنا شيوع، لكن قد يكون بعض المال فيه إشكال فلم يقسم ولم يفرز مطلقا، فهذا يكون أيضا لا زكاة فيه في هذه الحالة لوجود الإشكال. نعم هذا سيأتي إن شاء الله. طيب يقول نريد التفريق أوضح بين مطلق الثمانية وغلبتها، لعل غدا بمشيئة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق، صلى الله عليه وسلم على محمد. Hello. Yeah. Yeah. I'm